بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ مرعي الكرمي رحمه الله تعالى في كتابه دليل الطالب في باب صلاة الجماعة، قال رحمه الله: فصل. ومن أحرم مع إمامه أو قبل إتمامه لتكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته، والأولى للمأموم أن يشرع في أفعال الصلاة بعد إمامه، فإن وافقه فيها أو في السلام كره، وإن سبقه حرم، فمن ركع أو سجد أو رفع قبل إمامه عمدا لزمه أن يرجع ليأتي به مع إمامه، فإن أبى عالما عمدا بطلت صلاته، لا صلاة ناس وجاهل. ويسن للإمام التخفيف مع الإتمام ما لم يؤثر المأموم التطويل، وانتظار داخل إن لم يشق على المأموم. ومن استأذنته امرأته أو أمته إلى المسجد كره منعها، وبيتها خير لها. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال رحمه الله: ومن أحفصل ومن أحرم مع إمامه، أي كبر المأموم للإحرام مع إمامه، والمعية تقتضي المقارنة. قال: لم تنعقد صلاته، لأنه اقتدى بغير مصل، فهو قد اقتدى بمن لم تنعقد صلاته فلم تصح. وقوله: ومن أحرم مع إمامه لم تنعقد صلاته، من باب أولى لو أحرم قبل إمامه. فإذا كان الذي أحرم معه لم تنعقد، فالذي أحرم قبله لم تنعقد، من باب أولى. قال: أو قبل إتمامه لتكبيرة الإحرام، أي أحرم قبل أن يتم الإمام تكبيرة الإحرام، أي كبر الإحرام قبل إتمام إمامه تكبيرة الإحرام، فلا تنعقد صلاته. وظاهره: ولو كان جاهلاً أو ناسياً، لأن من شرط صحة التحريم أن يأتي بها بعد إمامه، وقد تخلف هذا الشرط فلا تصح. ثم قال المؤلف رحمه الله: والأولى للمأموم أن يشرع في أفعال الصلاة بعد إمامه، أي بعد شروع الإمام في أفعال الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا. وذكرنا فيما مضى أن قوله صلى الله عليه وسلم: إذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا، هل المراد إذا ابتدأ أو إذا انتهى؟ قلنا: ظاهر الحديث إذا انتهى، أي وصل إلى الركن. ويدل على ذلك حديث البراء رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا سجد لم يحن أحد منا ظهره حتى يخر رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا. ثم قال رحمه الله: فإن وافقه فيها، أي إن وافقه فيها، يعني وافق المأموم الإمام في أفعال الصلاة أو وافقه في السلام، كره ذلك، ولكن الصلاة تصح ولا تبطل، لأنه شاركه في ماذا؟ في الركن. والقول الثاني أن ذلك محرم، أن هذا محرم، يعني أن يسابق الإمام أو أن يوافق الإمام، أنه محرم كما تقدم. قال رحمه الله: وإن سبقه حرم، أي إذا سبق المأموم الإمام بأفعال الصلاة متعمدا من غير عذر، يقول حرم، لأن تعمد السلام قبل الإمام مبطل للصلاة، لأنه إذا تعمد أن يسلم قبل إمامه بطلت صلاته. ثم فر على ذلك وقال: فمن ركع أو سجد أو رفع قبل إمامه عمدا لزمه أن يرجع ليأتي به مع إمامه. فهم من قوله رحمه الله لزمه أن يرجع أن الصلاة لا تبطل بمجرد سبقه، أنها لا تبطل بمجرد سبقه، وأنه لو فرض أنه سبق الإمام فلا تبطل صلاته إلا إذا لم يرجع، إلا إذا لم يرجع. والقول الثاني أنه بمجرد السبق، أنه إذا سبق إمامه عمدا بطلت صلاته، لأنه فعل فعلا محرما فلم تصح كما تقدم. قال لزمه أن يرجع، أن يرجع ليأتي به مع إمامه، فإن أتى فإن أبى عالما عامدا بطلت صلاته. إن أبى أي الرجوع، عالما أي بوجوب الرجوع، عامدا أي غير ساه بطلت صلاته، لأنه ترك المتابعة الواجبة. إذن لا تبطل الصلاة، لا تبطل الصلاة بمجرد السبق، وهذا كما تقدم في غير ماذا؟ ها؟ أي في غير تكبيرة الإحرام والتسليم. فإن تعمد ذلك ورجع فالصلاة صحيحة. يقول المؤلف رحمه الله لا صلاة كيف؟ نعم، ناس وجاهل. فالناس والجاهل تصح صلاتهما لأنهما معذوران بالجهل والنسيان، وقد قال الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وهذه المسائل تقدم الكلام عليها مفصلا في الدرس السابق. ثم قال المؤلف رحمه الله ويسن للإمام التخفيف مع الإتمام. يسن للإمام التخفيف أي أن يخفف الصلاة مع الإتمام. والتخفيف المطلوب من الإمام نوعان. النوع الأول تخفيف لازم بأن لا يتجاوز ما جاءت به السنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. فصلاته عليه الصلاة والسلام خفيفة، صلاته خفيفة، ولهذا قال أنس رضي الله عنه ما صليت خلف إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما صلى رضي الله عنه خلف عمر بن عبد العزيز قال ما صليت خلف إمام أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الفتى، يعني عمر بن عبد العزيز. والنوع الثاني من التخفيف تخفيف عارض طارئ بأن يوجد سبب يقتضي التخفيف أكثر مما جاءت به السنة، فحينئذ يسن له أن يخفف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إني لأدخل في الصلاة وأريد أن أطيلها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي مخافة أن تفتتن أمه. إذن هذا التخفيف تخفيف عارض طارئ. فلو فرض أن الإمام كان يصلي بالجماعة وكانوا مثلا في عراء ونزل مطر أو هبت عاصفة أو رياح أو غبار، أو كانوا في المسجد وانطفأت الكهرباء وكان هناك شدة حر، فيسن له أن يخفف. نعم. وقوله رحمه الله مع الإتمام أتى بهذه العبارة موافقة لما جاء عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم من أخف الناس صلاة في تمام، من أخف الناس صلاة في تمام، وقال ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله مع الإتمام بأن يأتي بأركان الصلاة وواجباتها وسننها. ولهذا قال فقهاؤنا رحمهم الله: يكره للإمام أن يسرع سرعة تمنع المأموم من فعل ما يسن، ويحرم أن يسرع سرعة تمنع المأموم من فعل ما يجب. أفهمتم؟ يكره الإمام أن يسرع سرعة تمنع المأموم من فعل ما يسن، بحيث أنه لا يتمكن إلا من الإتيان بالواجب فقط، هذا مكروه. ويحرم عليه أن يسرع سرعة تمنع المأموم من فعل ما يسن ما يجب. يحرم عليه أن يسرع سرعة تمنع المأموم من فعل ما يجب. وبالنسبة للتسبيح، أدنى الكمال 3 وقيل 5، وأعلاه لإمام 10، أعلاه لإمام 10، فالواجب مرة. وأدنى الكمال قيل 3 وقيل 5، وأعلاه لإمام 10. واستدل الفقهاء رحمهم الله لذلك بما جاء عن أنس رضي الله عنه أنه صلى خلف عمر بن عبد العزيز رحمه الله، وقال: ما صليت خلف إمام قط أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الفتى. قالوا: فحزرنا تسبيحه في ركوعه وسجوده، فكان نحو من 10 تسبيحات. إذن هذا الواجب على الإمام أن يخفف مع الإتمام. وينبغي للإمام أن يراعي أحوال الناس وأحوال المأمومين، فلا يعجل عجلة تمنعهم كما تقدم من فعل ما يسن أو من فعل ما يجب من باب أولى، بحيث يسرع في صلاته، فإن هذا إن كان يمنعهم مما يجب فهو محرم عليه. كذلك أيضا يراعي أحوالهم بحيث أنه لا يطيل إطالة تكون سببا لنفور الناس، فينبغي أن يراعي أحوال الناس ولا سيما في زمننا، فيحرص على تطبيق السنة قدر المستطاع من غير أن يكون هناك تنفير. وليعلم أن الناس في زمننا ليسوا كالناس في عهد الصحابة رضي الله عنهم. ويرشد إلى هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن منكم منفرين. فهذا يدل على أنه لا ينبغي للإمام أن يفعل ما فيه تنفير للمأمومين، فيراعي أحوالهم، ولا سيما المساجد التي تكون في الأسواق. كما هو معلوم، أهل الأسواق يرغبون من الإمام إيش؟ أن يقيم، أن يبادر بالإقامة وأن لا يتأخر، وإلا تركوه وصلوا في أماكنهم. فهو بين أمرين: إما أن يصلي صلاة يحرص فيها على تطبيق السنة قدر الإمكان، وإما أن يحرم هؤلاء من أن يصلوا خلفه، فعليه أن يتقي الله عز وجل قدر المستطاع. فالمساجد التي تكون في الأسواق والتي تكون في الطرقات ليست كغيرها التي تكون في الأحياء. يقول المؤلف رحمه الله: ما لم يؤثر المأموم التطويل. يؤثر يعني يرغب ويختار. ما لم يؤثر المأموم التطويل، فإن آثر المأموم التطويل فإنه يطيل. ولكن نعم، لماذا؟ نقول: لزوال العلة وهي التنفير. فإذا رغب المأمومون من الإمام أن يطيل الصلاة فإنه يطيل، لأنه يصلي لهم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن فيهم السقيم والضعيف وذا الحاجة، وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. ولكن هذا مقيد، أعني قوله ما لم يؤثر المأموم التطويل مقيد بما إذا كان الجماعة أو إذا كانت الجماعة محصورين، إذا كانوا محصورين. وأما إذا كانوا كثيرين فإنه لا يطيل إلا إذا اتفقوا وأجمعوا على ذلك، فحينئذ له ذلك. أما ما ذكره المؤلف رحمه الله قال ما لم يؤثر المأموم التطويل هذا محمول على ما إذا كان الجمع إيش قليلا، فإن كان كثيرا فإنه لا يطيل لأنه لا يخلو أحد من عذر، لا يخلو أحد من عذر. طيب ثم قال المؤلف رحمه الله وانتظار داخل ما لم إن لم يشق على المأموم، أي يسن للإمام انتظار داخل معه أحس به في ركوعه، انتظار داخل إن لم يشق على المأموم أي يسن للإمام انتظار داخل معه أحس بدخوله لأجل أن يدرك الركعة أو الصلاة. والدليل على مشروعية ذلك استدل الفقهاء أولا بما جاء في حديث عبد الله بن أبي أوفى قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم في الركعة الأولى من صلاة الظهر حتى لا يسمع وقع قدم، والحديث فيه ضعف. ويدل عليه أيضا قوله صلى الله عليه وسلم إني لأدخل في الصلاة فأريد أن أطيلها فأسمع بكاء الصبي فأخفف الحديث. ووجه الدلالة منه أن الرسول صلى الله عليه وسلم غير هيئة الصلاة من أجل مصلحة شخص واحد، فكذلك ها هنا يطيل يعني يغير الهيئة لمصلحة شخص واحد. وثالثا مما يؤيده أيضا أن الانتظار ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف حينما يقسم أو حينما قسم أصحابه إلى قسمين، قسم صلى معه وقسم كان وجاه العدو، ثم لما فرغ الذين صلوا معه لما قام إلى الركعة الثانية قضوا ما فات صلوا الركعة الثانية ثم ذهبوا ثم أتت الطائفة الثانية وثبت النبي صلى الله عليه وسلم قائما، لأن الصفة الثانية من صلاة الخوف. وهذا المعنى موجود هنا. ويتأكد الانتظار في الركعة الأخيرة لأن بها تفوت الجماعة. أفهمتم؟ إذن انتظار داخل نقول سنة، ويتأكد في ماذا؟ في الركعة الأخيرة. لكن المؤلف رحمه الله قيد قال إن لم يشق على المأموم، يعني إذا لم يشق على المأموم الانتظار، لأن حرمة من معه أعظم من حرمة هذا الداخل، فلا يشق عليه لنفع الداخل، فمن معه أولى بمراعاة ممن لم يدخل معه. وقوله رحمه الله وانتظار داخل إن لم يشق على المأموم، قيد بعضهم ذلك كالموفق رحمه الله قيدوا ذلك بأن تكون الجماعة يسيرة، فإن كانت الجماعة كثيرة فإنه يبعد ألا يكون فيهم من يشق عليه. ونقيد أيضا بقيد آخر وهو ما لم يحصل تتابع الداخلين، فإنه لو انتظرهم لشق، يعني مثلا إمام يصلي فأحس بداخل ثم داخل ثم داخل وهكذا، كالمساجد التي توجد مثلا في الأسواق والإمام راكع تسمع، لو راعى هؤلاء الداخلين لجلس 5 دقائق، فحينئذ نقول ينتظر يعني قليلا بحيث يدرك من يدرك، أما أن يطيل لأجل أن يدرك كل من دخل الركعة فهذا فيه مشقة بلا ريب. والذي ينبغي أيضا للمأموم إذا دخل ووجد الإمام راكعا أن يأتي، نعم، والذي ينبغي للمأموم حينما يأتي إلى الصلاة أن يأتي إليها بسكينة ووقار، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم الإقامة فامشوا وعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، فأمر عليه الصلاة والسلام بالسكينة والوقار. لكن قال الإمام أحمد رحمه الله: لا بأس بعجلة لا تقبح إذا طمع أن يدرك التكبيرة، إذا طمع أن يدرك تكبيرة الإحرام لا بأس بعجلة لا تقبح. ثم أيضا إن الواجب على من دخل المسجد ووجد الإمام راكعا ألا يصدر منه شيء من الأصوات أو النحنحة أو نحو ذلك، فما يفعله بعض الناس من كونه إذا دخل ووجد الإمام راكعا يتكلم إن الله مع الصابرين، وبعضهم يتنحنح، وبعضهم مثلا يصدر أصواتا لينبه الإمام لأجل أن ماذا؟ أن ينتظر. نقول هذا أولا أنه عبث وفيه تشويش على من يصلي مع الإمام، بل ربما بعض الأئمة يعاند ويرفع حتى لو لم يأتي زمن الرفع، رفع إذا سمع يقول إن الله مع الصابرين رفع حتى لو ما سبح إلا تسبيحه يعاندهم، حتى قيل إن بعض يعني المأمومين إذا أصط إلى تنحنح يظنه داخل فيرفع. والذي يفعل هذا أعني بعض المأمومين الذي يأتي إلى المسجد ويعجل أو يريد أن يدرك الركعة، هم في الواقع نوعان: نوع يريد إدراك الفضل والثواب والأجر، فهمتم؟ الذي يأتي إلى المسجد تجد أنه مثلا يتنحنح أو يعجل في ذهابه، هم على نوعين: نوع يريد أن يدرك الأجر والثواب والفضل في إدراك التحريمة أو إدراك الركعة، والنوع الثاني والله أعلم بالنيات، يريد التخلص من القضاء. يقول الآن فاتت الركعة لازم إذا سلم الإمام آتي بركعة، ويريد أن يسلم معه حتى ينصرف. فالأول يعني نيته حسنة وقصده حسن وهذا يؤجر عليه، وأما الثاني فهو على نيته. ثم قال المؤلف رحمه الله: ومن استأذنته امرأته أو أمته إلى المسجد كره منعها. من استأذنته امرأته أي طلبت منه الإذن للذهاب إلى المسجد أو أمته كره منعها، فيكره للزوج وللسيد أن يمنعها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. وحملوا هذا النهي على الكراهة. والقول الثاني أن منع الرجل لامرأته من الذهاب إلى المسجد محرم، أنه حرام وليس مكروها، وهذا هو القول الراجح، لأن لقوله عليه الصلاة والسلام: لا تمنعوا، وهذا نهي، والأصل في النهي ماذا؟ التحريم. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم علل ذلك بعلة، وهي قوله: إماء الله ومساجد الله، فأضاف النساء إلى الله وأضاف المساجد إلى الله، أي إذا كانت هؤلاء النسوة إماء لله ولسن لكم، والمساجد بيوت لله عز وجل وليست لكم، فلماذا تمنعونهن؟ يعني فليس لكم الحق في منعهن، ولكن يشترط لجواز ذلك أن تخرج غير متبرجة ولا متطيبة، يعني بحيث لا يكون في خروجها فتنة. يقول المؤلف رحمه الله: وبيتها خير لها، أي صلاة المرأة في بيتها خير لها، لقوله صلى الله عليه وسلم: وبيوتهن خير لهن. ويستثنى من كون صلاة المرأة في بيتها خيرا مسألة أو مسألتان. المسألة الأولى: صلاة العيد. فصلاة العيد كون المرأة تصليها في مصلى العيد أفضل، أي خروجها إلى صلاة العيد أفضل، لحديث أم عطية رضي الله عنها أن قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج العواتق والحيض وذوات الخدور يشهدن الخير ودعوة المسلمين. وليس ثمة صلاة، اعلم أنه ليس هناك صلاة يطلب من المرأة حضورها سوى صلاة العيد، سوى صلاة العيد ما في صلاة يقول المرأة اذهبي وصلي في المسجد فهو أفضل أو في المصلى فهو أفضل سوى صلاة العيد. حتى الجمعة كونها تصلي في بيتها أفضل، التراويح كونها تصلي في بيتها أفضل، الكسوف إلى غير ذلك. ليس هناك صلاة أمر الشارع النساء بحضورها إلا صلاة العيد. المسألة الثانية، إذا كان صلاتها في المسجد، كان صلاتها في المسجد أنشط لها كقيام رمضان، فبعض النساء لو صلت في بيتها تجد كسلا وخمولا ولا تنشط لأن تصلي قيام رمضان كما ينبغي، أو يكون هناك من يشغلها من الصبيان ونحوه، ولكن إذا ذهبت إلى المسجد تجد في نفسها خشوعا وإقبالا ورغبة في الطاعة، فحينئذ نقول ذهابها أفضل، لا لذات الذهاب، لا لذات الذهاب، ولكن للقاعدة قد يعرض للمفضول ما يجعله أفضل من الفاضل. لا ريب أن صلاتها في البيت من حيث الأصل أفضل، لكن قد يعرض للمفضول ما يجعله أفضل من الفاضل. وعلى هذا بيوتهن خير لهن، يستثنى من ذلك إيش؟ أو نستثني مسألتين، المسألة الأولى صلاة العيد، والمسألة الثانية إذا كان صلاتها في المسجد أنشط لها وأخشع لقلبها وحضوره، فحينئذ نقول لا بأس أن تصلي في المسجد. ولا يعارض هذا الحديث بيوتهن خير لهن، لأن نقول قد يعرض للمفضول ما يجعله أفضل من الفاضل. وظاهر الحديث، ظاهر كلام المؤلف وبيتها خير لها، وظاهر الحديث وبيوتهن خير لهن، ظاهره حتى في المساجد التي تضاعف فيها الصلاة وهو كذلك، فصلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في المسجد الحرام وخير من صلاتها في المسجد النبوي، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ذلك أين؟ في المدينة، مع أن مسجده مما تضاعف فيه الصلاة. ونظير ذلك كون الإنسان يصلي السنن الراتبة في بيته هو أفضل من أن يصليها في المسجد الحرام أو المسجد النبوي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رغب وقال أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، وقال لا تجعلوا بيوتكم قبورا، وقال إذا صلى أحدكم في المسجد فليجعل لبيته من صلاته نصيبا فإن الله جاعل من صلاته في بيته خيرا، والله أعلم. نعم. الآن إذا كان مثل المسجد هذا الجامع ابن تيمية، إذا كان الإقامة عجل 10 دقائق والبيت شوية، هل نقول الأفضل لا تعال مع الأذان والسنة أي فيما بعد؟ أي تبكر، لا يبديك السنة، تجي إلى أتيت مع الأذان أصلي. إذا كان بيخبط يعني، إذا كان يريد يعني يطير ياخذ راحته في السنة، أي في بيت خبط قصدك بعد الصلاة؟ إيه يعني يدرك المريضة والنافلة في بيته أفضل على راحته من فعلها هنا. لا بس ما يجوز إنك إذا تمكنت من فعل الراتبة القبلية قبل الصلاة إنك تؤخرها بعد الصلاة، إيه إلا لعارض، يعني أتيت المسجد على إنك ستصلي ولكن لم تتمكن، أما أن تقول تتعمد يعني تقول أجعلها بعد الصلاة مع تمكنك من فعلها قبل الصلاة، لا، لأن الراتبة القبلية قبل الصلاة، فكونك تصليها بعد هذا نقل لها من زمنها الذي قبل الصلاة إلى ما بعد الصلاة. نعم. أحسن الله عليك. إذا كنت تصلي نعم آمن يسأل نعم ما يعطيني فرصة إلى الفاتحة، هل لو ركع أكمل الفاتحة؟ إيه تكمل الفاتحة إذا كنت دخلت معه في أول من أول الصلاة. إيه أما المسبوق فلا، يعني إنسان دخل مع الإمام من أول الصلاة والإمام لا يمكن من خلفه أن يقرأ الفاتحة، يقرأ بعجل إلى قل اهدنا الصراط المستقيم ركع، فنقول أتم أكمل الفاتحة ثم يعني أدرك الإمام فيما هو فيه. أما المسبوق يعني الذي جاء وكبر ثم ركع الإمام فيركع لأنه لم يدرك محل الفاتحة. نعم ما تنعقد صلاته. ذكرنا لكم أن تكبيرة الإحرام لا بد أن يأتي بها إيش قائما، يقول الله أكبر وهو قائم. أما لو وجد الإمام راكعا قال الله وهو يهوي، هذا ما لم تنعقد صلاته، لا تصح الصلاة. نعم صلى الله عليه وسلم. لو حصل قحط ما تخرج النساء من صلاة الصحاء؟ ها قحط. لا ما أمر الرسول، ما قال أخرج النساء. نعم لكن لو خرجنا لا بأس. نعم ايش ايه اي لا غلط، هذا جهل. فاهمين؟ يقول انا الان راكع لله، فاذا جاء واحد وتاخرت يعني هذا التاخر للبشر فلا يجوز. عجيب. اجل الرسول عليه الصلاه والسلام حين صلى صلاه الخوف وثبت قائما حتى تاتي الطائفه الثانيه، ثبت قائما للبشر؟ ها اسالك اي هذا الجهل مشكله. بعد اقول جاهل ويعلل، هذا المشكله. بالعكس هذا من الامور المستحبه، يعني هو يؤجر على هذا لأنه أعان على الطاعة، وكل من أعان على الطاعة يقول يؤجر على ذلك. نعم إذا كان يزرع يعني هو يترتب عليه ترك ما يجب أنفصل أي إذا سؤال جيد. يقول إذا قدر الإمام يعجل عجلة لا تستطيع أن تفعل أن تأتي بالواجب، يعني حتى التسبيح ما تقدر، نقول هنا ينوي الانفراد، ينوي الانفراد عنه يعني بدون تشويش ولا بدون تشويش. فلاحظ ايضا إطالة الإمام إطالة خارجة عن السنة يبيح للمأموم ان ينفرد، وعجلته عجلة خارجة عن السنة ايضا يبيح للمأموم ان ينفرد. فمتى خالف السنة إطالة او تخفيفا فإن للمأموم ان ينفرد. فالانفراد عن الإمام اذا كان لعذر لا بأس به. كذلك أيضا لو فرض أن المأموم يصلي مع الإمام وحصل له عذر، يعني هاجت معدته أو حس بدوران ولا يستطيع أن يتم مع الإمام، ينوي الانفراد ويصلي. لكن قال العلماء بشرط أن يستفيد من هذا الانفراد. كيف؟ قالوا لو كانت صلاته مثل صلاة الإمام، يعني هو انفرد ويركع مع الإمام ويرفع مع الإمام، ما الذي استفاد؟ استفاد أنه انفصل فقط. فإذا كان يستفيد بهذا الانفراد بأن كان الإمام مثلا يسبع عشر ويقول أنا سأقتصر على ثلاث، هذا يستفيد. نعم نعم من هو؟ أي يحصل أجر الجماعة، يحصل أجر الجماعة. نعم إن شاء الله أخبره يا إن شاء الله. أي يقول ترك العناد. لا بس أطال، ولهذا الفقهاء رحمه الله يقول ويسن إطالة الركعة الأولى أكثر من الثانية إلا سبح والغاشية والوجه الثاني في صلاة الخوف. يعني الآن الأصل أن الإمام أن الركعة الأولى تكون أطول من الثانية، الثانية أقل، استثنوا من ذلك قالوا إلا سبح والغاشية. الآن الإمام مثل يوم الجمعة يقرأ في الركعة الأولى سبح، وفي الركعة الثانية الغاشية، الغاشية أطول من سبح، أطول من سبح. والجمعة أيضا أطول من المنافقين. أي قالوا إلا إذا كان يسيرا كسبح والغاشية والوجه الثاني في صلاة الخوف، الوجه الثاني في صلاة الخوف. فالرسول الآن ثبت قائما أطول من قيام الأول، لأن الطائفة الأولى ستذهب ثم تأتي الطائفة الثانية، الطائفة الثانية ستكبر تقرأ الفاتحة، فيحتاج ربما يكون قيامه في الثانية ضعف قيامه في الأولى في صلاة الخوف، أن يصلي بطائفة، أن يصلي بطائفة ركعتين ثم ركعة ثم يصلي بطائفة ركعة، يعني يصلي بطائفة ركعة أي ثم يقوم الركعة الثانية ويثبت قائما، يتمون لأنفسهم ثم ينصرفون، تأتي الطائفة الثانية لم يصلوا معه فيدخلون معه في الركعة الثانية. فالطائفة الأولى أدركت معه التحريم، أدركت معه أول الصلاة، والطائفة الثانية أدركت معه التسليم. التسليم ها؟ إيه أنا قصيت إيه معروف التسليم، بس فضل هذه أدركت فضل ابتداء الصلاة والأخرى انتهاء الصلاة. وأحيانا متساوية، أحيانا تكون الركعتين متساوية مثل السجدة لما ذكر الصحابة والله أنا في صفة صلاة الظهر الصحيح قال لما قالوا كيف كان صلاة الظهر قال بقدر ألف لامين السجدة اللي هو يقصد الركعتين لا لا الركعة الثانية أقل، الركعة الثانية دون ذلك. يعني لازم لا مو بلازم، سنة أن تكون الركعة الثانية في القراءة أخف أقل من الركعة الأولى. وأيضا النقص هنا أو القلة نسبية، ما تكون يعني تقرأ في الركعة الأولى 30 آية وفي الركعة الثانية 5 آيات، مثل صلاة الكسوف. النبي في صلاة الكسوف في لما كبر وقرأ الفاتحة قرأ سورة طويلة ثم ركع ثم رافع ثم قرأ سورة لكن دونها ثم ركع لكن دون ركوع الأول، فكل ركن كل ركن هو دون الذي قبله، وهكذا. لأن الإنسان حينما يبتدئ العبادة يكون عنده نشاط وقوة ثم الآخر، حتى خطبة الجمعة، يعني خطبة الجمعة الآن كون الخطبة الثانية أقل من الأولى ليس فيه نص صريح، ما فيه نص صريح أن الرسول كان يخطب الثانية أقل من الأولى، لكن العلماء يعني عللوا تعليل، قالوا لأن النفوس تكون ربما تكون قد ملت وكلت، وربما أن الكلام آخره ينسي أوله، وقياسا على الصلاة فيستحبون أن تكون الثانية أقل من الأولى، وإلا لم ليس هناك نص يعني وارد أن خطبة الثانية تكون أقل من الأولى. نعم. إيش سؤالك؟ سورة الفاتحة واجب على المأموم؟ أي نعم. حتى وفي الجهر نعم. الفاتحة ركن في حق كل مصل سواء كان إماما أم مأموما أم منفردا. اقرأ، احنا قلنا الاقوال لا يشترط، يجوز ان تقرأ قبله، ان تقرأ معه، ان تقرأ بعده، ان تفرق، عندك اربع صور، يجوز ان تقرأ الفاتحة قبله واضح، ويجوز ان تقرأ معه، يعني تقول والله ما استطيع اقرأ معه، اذا قال الحمد لله رب العالمين يقول الحمد لله بينك وبين نفسك، ويجوز ان تقرأ ايش بعده، ويجوز ان تفرق، يعني مثلا سفت استعيد كبرت وقرأت الاستفتاح ثم قلت الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، ثم بدأ الإمام يقرأ إن أنصت قال ولا الضالين آمين، تقول اهدنا الصراط المستقيم تكمل، يعني لا تفريق الفاتحة إذا كان لذكر مشروع يجوز. نعم أربع دقائق أجلت يلا. طيب أبو سعيد أنت عندك شغل بكرة بعده؟ إيه زين حتى يوم إن شاء الله يوم الجمعة إن شاء الله، بس أنت كثر الأشغال الله يهديك. مفهوم؟ إجازة. إيه نعم إجازة نعم. لا والله في بكرة بجي يعني بس ما يمدينا يوم الخميس ما يمدي، يعني يكون يوم جمعة إن شاء الله إن شاء الله. لما ودي عاد بس شيء غصب عليك واحد. نعم أنت يا سعد. نعم شوف أقول الإمام إذا كان من عادته أن يجمع فجلس ظنه ركعة ثانية فنبهه المأموم فقال أي لأنه يعني جلس جلوس الآن غير معتاد هو يعتبر هو أنا عارف بس هو جلس لم يجلس بنية الاستراحة جلس بنية التشهد ولهذا قلنا مرت بنا مسألة لو أن شخصا صلى الظهر وسلم من ركعتين ظانا أنها فجر لم يبني ها؟ أي فهم المسألة إنسان صلى صلاة الظهر وسلم من ركعتين ناسيا واضح صلاته ثم ذكر يبني على صلاته لكن إيه يأتي بركعتين لكن إنسان صلى الظهر وسلم من ركعتين يظن أنه في صلاة الفجر حينئذ إذا ذكر ما يبني لأنه سلم من صلاة غير التي دخل نواها فلا يبني وهذه مرت بنا أو لا نعم يستأنف فيه إحنا قلنا اشترطنا شرط نقول إذا أمنت الفتنة شوف قاعدة كل شيء يسبب فتنة حرام ما يحتاج ما تبي مطوع به واضح ولا لا كل شيء يسبب فتنة حرام ما يحتاج عاد الفتنة من يفسرها كل واحد يقول فتنة فتنة من باب تحريم الوسائل ها من باب تحريم الوسائل أي سد الذرائع ولا سد الذرائع أقول سد الذرائع لكن قاعدة أيضا سد الذرائع الناس فيها بين طرفي نقيض منهم من أعملها ومنهم من أهملها منهم من تشدد في إعمالها كل شيء يقول سد الذريعة سد الذريعة ومنهم من أهملها لكن قاعدة سد الذرائع نقول إذا كان الشيء يوصل إلى المحرم ظنا أو يقينا أو ظنا راجعا هذا اللي يحرم هذا الذي يكون محرما واضح يعني مثلا الآن بعض الناس يمنعون توزيع الماء مثلا في المقابر جاء واحد يوزع ماء على الناس في شدة الحر حرام ما يجوز ليش سد الذريعة أين الذريعة وش الذريعة شرب الماء عبادة قبور ها؟ فمثل ها يقول لا هذا سد الذريعة يمكن يتطاول الأمر اليوم جابوا ماء بكرة يجيبون شاهي وقهوة بكرة يجيبون جلسات يجلسون إذا جابوا جلسات نمنع فهمتم؟ فالقاعدة سد الذرائع الناس فيها بين طرف نقل منهم من يتشدد في إعمالها فيمنع كل شيء بدعوى سد الذريعة إذن الآن صاحب البقالة الذي يبيع الماء إذا جاء لا تبيع يمكن اللي يشترى ماذا يمكن يصنع فيه خمر يمكن يشرب ويستعين به على الغيبة الناس والنميمة ها كذا ولا لا أي يمكن أن تبرق وهو يسب تعين على هذا ما حد يقول بهذا الشيخ إذا كانت عن يقين أو غلب الظن نقول السد الذرائع متى يكون نقول إذا كان الشيء يوصل وسيلة إلى المحرم أو يوصل إلى المحرم يقينا أو ظنا راجحا فهذا تسد أما مجرد الأوهام والتخيلات هذه ما تعمل هذا وإلا كل شيء مثل ما قلت كل شيء كل محرم لا تبع مثل في البقالة لا إذا جاء واحد يشرب يشتري ماء لا تبع الماء يمكن هذا يستعين به على محرم يمكن الله يبارك فيك لو تعطينا بس مثلا لليقين والغلبة الظن شلون يعني مثلا سفر المرأة بدون محرم لما هي الحكمة أن منعها بدون محرم لأنه يعني ذريعة ذريعة قد يكون يقينا وقد يكون ظنا راجحا لتسلط الفساق النهي عن عن عن الصلاة عند القبور لأن قد يكون ذريعة لعبادة أصحابها واضح